الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل ما بدأناه من درسنا بالأمس لما يتعلق بالكتاب الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، كتاب اجتناب أو تبرع أو درء الشبهات، وهو ما يزال في مباحث الكتاب البلوع. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك هذه الرواية، فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان، يعني من الإثم أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يوقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يوافقه. متفق عليه. في رواية: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: مثل ويضرب مثلا واضحا يعرفه العرب يومئذ، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. ثم قال عليه الصلاة والسلام في رواية هذا الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا الحديث حديث عظيم، وذكرنا كما ذكر أهل العلم بالأمس، ذكرنا نقلا عن أهل العلم أنه ثلث العلم أو ربع العلم، لأنه فيه، لماذا هو ثلث العلم؟ لأنه ثالث ثلاثة من الحديث تشمل المعاني الكلية التي جاء بها هذا الدين، أو رابع أربعة من الأحاديث، وهي: حديث إنما الأعمال بالنيات، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وهذا الحديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من جمع معاني هذه الأحاديث الأربعة فقد جمع الدين كله. نيته تكون خالصة لله، هذه واحدة: أعماله، تصرفاته، أقواله، عباداته، معاملاته، إذا كان عمله خالصا لله فهو في طريق المستقيم، وهو في المنهج الصحيح الذي أشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تخلص نيته وخرجت نيته عن التقرب إلى الله والإخلاص لله، ولو عمل ما عمل فعمله مردود عليه، هذا واحد، هذا مساس. ثم كونه في حياته يهتم بما يصلح شأنه في دنياه وآخرته، ولا يتعرض لأمور الناس فيما لا يعنيه، فيما لا يعنيه، لأن في الحديث دع في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لكن هذا لا يعني أن يعني الكف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الطاعات والإحسان والبر إلى الناس وإرشاد الناس، لا، هذا مما يعنيه، لأن المؤمن مطالب بأن يعظ ويرشد وينبه ويصح ما يرى من خطأ بقدر استطاعته في حدود وسعه، فإذا فعل ذلك فقد سلك مسلكا منهج الصحيح سليما، بمعنى أنه لا يتعرض للناس في شؤونهم الخاصة وفيما لا علاقة له به وكذا، فشأنه شأن نفسه، وإن رأى منكرا غيره بحدود استطاعته، بلسانه، بيده أولا، ثم بلسانه إن لم يستطع بيده، ثم إن لم يستطع فبقلبه. هذا من مشانه، هذا ليس داخل في قوله ما لا يعنيه، لا، بل هو يعنيه، ولكن المقصود بما لا يعنيه ألا يتدخل في شؤون الناس الخاصة أو فيما لا يستطيع هو أن يقدر عليه من أن ينكره من المنكر ونحو ذلك، ويهتم بنفسه، بخاصة نفسه. والله سبحانه وتعالى قد قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لكن قال أبو بكر رحمه الله تعالى والصحابة بعد والتابعون ليس معنى ذلك الكف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن أولا ابدأ بنفسك، أولا ابدأ بنفسك واعمل ما أمرك الله به وأرشدك إليه وحثك عليه وانتهي عما نهاك الله عنه، ومع ذلك كن يعني نبراسا وهداية ومرشدا لغيرك من الناس في حدود المقبول والمعقول، بحيث كلمتك تقبل وتكون فعلا عندما تقولها يسمعها السامع، هذا الذي ترشده يعتقدها يظن بل يتأكد من أنها خارجة من قلبك نصيحة له لا تشهيرا به ولا يعني تعييبا له ولا تعييرا له. ولهذا قال السلف إن النصيحة في السر نصيحة وفي العلن فضيحة وتعيير، وقالوا النصيحة من المؤمن المتقي نصيحة ومن غيره تعيير، الذي لا يبالي بأمور الناس والفاسق وكذا يعير الناس بما يصنعون ولا ينصحهم. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتمسك بمعنى هذا الحديث. الحديث الثاني، هذه إشارة إلى هذه مجموعة هذه الأحاديث. الحديث الثالث قوله عليه الصلاة والسلام دع ما يليبك إلى إلى ما لا يليبك، هذا معنى الحديث هنا أو يؤيد هذا الحديث. ثم ادرأوا الحدود قوله عليه، يعني الحديث الذي أشاروا إليه الرابع هو ازهد في الدنيا يحبك يحبك ماذا؟ الله. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، إذا يعني طمعت في أمور إلى آخره قاسموك ويادلوك وكذا إلى آخره، لو ذهبت فيما بأيديهم أحبك الناس جميعا، والله هنا لا يريد الناس لا يأخذ حق الناس لا كذا إلى آخره فيحبك الناس. وازهد في الدنيا هذه التي هي متاع قليل وأدنى ما قل وسد منها يحبك الله، لما؟ لأن حب الدنيا والانغماس فيها وال يعني بذل كل جهد وتفكير وعمل من أجل هذه الدنيا يشغلك عما هو أهم، يشغلك عن عبادة الله عن القرب إلى الله، وعندئذ كلما اقترب الإنسان من هذه الدنيا كلما ابتعد عن الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قوله اذهب في الدنيا يحبك الله. إذا هذه مجموعة الأحاديث الأربعة تكون مجموعة المعاني الكلية العظيمة التي جاء بها الدين للمسلم في تصرفه في حياته. نستمر في حديثنا هذا. أشرنا بالأمس إلى بعض معاني هذا الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال الحلال بين والحرام بين، وأشرنا إلى هذا. الحلال بين هو الذي قالوا الذي وضح الدليل على حله لاختلاف فيه، والحرام بين والذي قام الدليل الواضح على يعني حرمته لاختلاف فيه، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ويعلمهن أهل العلم. ثم هذا كما قلنا يعني في إذن يكون من علم هذه المشتبهات من أهل العلم فلا تكون عنده مشتبهات، بل تكون من البين، إما بين حلال بين أو حرام بين. لكن هناك نوع آخر من المشتبهات يشتبه على أهل العلم وعلى غيرهم، وهي ماذا؟ هي درجة من الأعمال من الأشياء من التصرفات من الأمور في هذه الحياة بين الحلال المحض وبين الحرام المحض، أو بين الحلال الواضح وبين الحرام الواضح. هذه هي التي هي الميدان الذي يتنافس فيه المتقون والصالحون والصديقون وغيرهم، من كلما ابتعد الإنسان مسافة عنها كلما كان أقرب إلى الله وأقرب إلى الورع والتقوى، وكلما غرب منها ومارسها كلما كان أقوف عليه أو يخاف عليه أن يقع في الحرام. مثلنا أمس ببعض الأمثلة، والآن هنا الشيخ أورد بعض الأحاديث فيما يتعلق بهذا الباب ليبين. قد يقول قائل إذا كان كل ما يشتبه عليه يتوقف فيه معناه فيه حرج كبير وكذا، فكيف المخرج؟ يعني وما كل الناس يعرف الحلال ويعرف الحرام، لا بد أن يكون فيه عنده شيء مشتبه، فكيف المخرج أو يعني نوع من هذا الاشتباه؟ وردت أحاديث تبين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان صحابته رضوان الله عليهم الذين فهموا من حياة رسول الله ومن قوله ومن فعله ما يفسر أقواله، ومن الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. والناس في الورع درجات، ليس مطلوبا من كل الناس أن يكونوا في درجة واحدة، فالله تعالى فضل الناس في كثير من الأمور في الرزق وفي غيره، ورفع بعضهم فوق بعض درجة في الدنيا والآخرة. فكلما قرب الإنسان من الورع في هذه الحياة واكتفى بما رزقه الله وأغناه به وعمل وحرص على أن يكون فعله وقوله وتصرفه في الحلال البين، كلما كان أقرب إلى رضا الله سبحانه وتعالى وأعلى درجة في الورع. من أمس ذكرنا، أشرت إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب ونقله عن ابن حجر، وهو منقول عن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين. وإحياء علوم الدين هذا كتاب نافع فيه خير كثير، وفيه عليه ملاحظ الأهل ملحوظات لأهل العلم، لكن أهل العلم يميزون ما فيه مما ينفع وما فيه من الروايات وغيرها والنقول التي يعني تحتاج إلى نظر يختص بها أهل العلم، لكن مما جاء فيه مما هو علم صحيح ومما هو يعني مما تخشع أو مما يساعد على عملية أو مسألة الورع والتقى ونحو ذلك. يقول رحمه الله تعالى: الورع أربع درجات، الورع أربع درجات، منها ورع درجة الأولى الأعلى، قال إنها أجسام، ورع الصديقي. ورع الصديقي، الله سبحانه وتعالى قال هناك يعني عندما يعني وصف أمر ودعاء المؤمنين أنهم يدعون يطلبون الله سبحانه وتعالى أن يكونوا مع من؟ ها؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صديقين في أعلى درجات بعد النبيين. يقول: فهذا الورع، ورع الصديقين أعلى درجات. ما هو؟ قال: هو ترك ما يعني لم يكن عليه بينة واضحة، ما ليس عليه بينة واضحة يترك، وإن كان في الأصل حلال مباح، لكن خلاص ما دام عليه بينة واضحة بأنه حلال يتركه. هذا ورع الصديقين. قال: ودع أدنى منه درجة، ورع المتقين، وهو ترك ما لا شبهة فيه، يعني ليس عليه دليل واضح قوي يعني بالحل أبو يتركه، لا فيه، لا يعني عليه دليل بحله وكذا، ولكن أيضا لا شبهة فيه، لا شبهة فيه، لكن دليل حله ليس بالوضوح والظهور مثل الأول. ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام، هو ليس فيه شبهة لكنه يخشى أن يجر إلى الحرام، ولهذا قالوا الورع إيه؟ أن تترك ما ليس به بأس خشية أن تقع فيما به بأس. هذا ورع المتقين كما قال رحمه الله تعالى. هل هناك ورع الصالحين درجة أدنى؟ ورع الصالحين وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم، لكن لا شبهة فيه الأول، لكن هذا يتطرق إليه احتمال ولو كان احتمالا ضعيفا فيتركه لمجرد هذا الاحتمال. قال: وهو ترك ما لا يتطرق إليه وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط ألا يكون لذلك، أن يكون لذلك الاحتمال ولو كان ضعيفا موقع، يعني يحتمل أن يكون هذا ممنوع محرم لكن احتماله ضعيف والدليل الظاهر فيه أنه جائز، فيتركه لوجود هذا الاحتمال أنه محرم، لكن لوجود هذا الاحتمال. أما إذا لم يكن فيه احتمال فيتركه، يقول هذا قد يعني ينحدر به إلى درجة الوسواس، وعندئذ يحرم المباحات على نفسه وعلى كذا، وهذا ممنوع. يحرم، لاحظ فرق، يعني أنا أتكلم بالورع وهو الترك وحذوف يعني منع النفس عن ممارسة شيء في الظاهر حلال، هذا من حيث العمل، أما من الاعتقاد فلا يعتقد حرمته، لا يجوز لمسلمين أن يعتقد حرمة ما أحله الله، إنما يقول هذا حلال وأنا أتورع عنه خشية أن أقع في يعني أولا إما زهدا في الدنيا، زهد وحتى لا يعود نفسه على حب الدنيا ومتاعها وكذا، أو خشية أن يقع في حرام، لكن لا يعتقد ويقول أنه حرام، لأنه لا يجوز لأحد أن يحرم ما حله الله، لكن عملا يعني تترك مباحا لا لأنه محرم، بل لأنك لا تريد أن تعود نفسك على متاع الدنيا وكذا والتلبس الكثير بها والعناية بها وترك ما هو أهم. يقول الشيخ هذا النوع ورع يسمى ورع الصالحين، وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال واحتمال التحريم موقع فيتركه بسبب هذا الاحتمال، فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين. ورع الموسوسين تحرم ما أحل الله على نفسك؟ لا. نعم. قال ووراء ذلك أدنى منه من أنواع الورع هو ورع إيش؟ الذي يقبل أو تقبل به الشهادة، يعني عامة الناس، بمعنى أنه يترك المحرمات الظاهرة ويعمل بالواجبات الظاهرة هذه، ويعني يترفع عن الدنيئات يعني الأشياء الخسيسة التي يسمونها إيش؟ الفقهاء يسمونها ماذا؟ العدالة. العدالة التي هي صفة أو حالة في الإنسان تحمله على ملازمة التقوى، بمعنى لا يرتكب مع المحظورات المعروفة المشهورة، ولا يترك الواجبات، تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمروءة بأنه حافظ على مروءته فلا يفعل فعلا يحدث مروءته. ومن يعني مثلوا بأمثلة، قالوا من سرقة لقمة أو يعني التبول في الطريق أو كذا، يعني الأشياء التي يترفع عنها العقلاء وهم المروءة. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك، بعد حديث النعمان بن بشير، أحاديث فيها نوع تفصيل لما أجمل في ذلك الحديث. لكن قبل ذلك لابد أن يعني نبين بعض مفردات الحديث، الرواية التي تلوناها عليكم قرأناها عليكم غير هذه الرواية التي ذكرها الشيخ، وهي قوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرم بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ يعني طلب البراءة للدين، وطلب البراءة للعرض. الطلب البراءة للدين هذا أمر مؤكد مطلوب ومرغوب من كل مسلم، أن يطلب البراءة في دينه. وطلب البراءة في العرض أيضا دل عليه الحديث، وهو أن يتجنب الأمور التي ظاهرها الحلال خشية أن يقع أو يتوهم الناس فيه شيء غير هو لا يعني لم يقع فيه أو لا يريده، وقد يلحق بعرضه. عرضه هو مكان المدح والذم في الإنسان، وهذا قد أرشد إليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام حتى على أنه على المسلم أن يمنع عن نفسه ما يلحق الأذى أو شيء بعرضه أو بالكلام فيه، وقد فعل ذلك. والحديث في الصحيح معروف، حديث الأنصاريين، أنه كان عليه الصلاة والسلام واقفا مع صفية بنت حيي أم المؤمنين، كان جاءت زائرة فأراد أن يوصلها أو يخرجها إلى البيت، فوقف في الطريق في ظلمة، فمر صحابيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف مع هذه المرأة من بعد، رأوا رسول الله عرفوه، لكن هذه المرأة لا يعرفونها من بعد لأنه في ظلمة أو غبش، فأسرعا في المشي، أسرعا في المشي خشية أن يعني الشيطان يوسوس الإنسان كذا، أن يقال كذا أن هم رأوا رسول الله معه يعني كذا، فقال لهم لا على رسلكما تعالى حتى لا يقع، ولو راحوا ذهب لو ذهب وانتهى يا عاد يعمل الشيطان عمله إلى آخره فيهلكهما فيهلكهما بما يمكن أن يخطر ببالهما من السوء. فقال على رسلكما إنها صفية، إنها صفية. هذا حديث أصل في درء الإنسان الشبهة عن نفسه. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي على هذين الصحابيين من أن يوقع الشيطان في قلبيهما شيء، فنبههما وبين لهما الحقيقة. هذا أصل في ذلك. فالحديث يقول من يعني ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. شوف الأمر حلال، وقته مع زوجته عليه الصلاة والسلام والمرأة، لكن لما حصل فيه نوع شبهة وخشي أن يقع شيء منها لم يتركهما. قال المسألة يعني لا يمكن أن يظنوا هذا الظن وفي رسول الله وأم المؤمنين وكذا ويتركهما لحالهما حتى لا يقع فيما يهلكهما، يعني بين لهما، وأيضا درءا لي يعني مثل ما يحصل من وسوسة الشيطان. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. مثال واضح بين للناس، مثال محسوس ما يعرف العرب وما يزال حتى في زماننا هذا أن أهل الأملاك وأهل يعني السلطة وكذا يعملون يعني حماً أو يعني مناطق معينة يحمونها، بمعنى أنه لا يدخلها أحد. كان هذا معروف في الجاهلية في بين العرب أنهم يحمون أنهم أهل حرث أهل زرع ورعي وكذا إلى آخره، فكانوا كان الملوك يحمون يعني مساحات معينة من الأرض من المراعي لا يقربها الرعاة، فمحظور عليه. فكان العاقل الذي يخشى على نفسه من الناس أن لا يقرب هذه، لا يرعى حولها، لا يرعى غنمه وإبله أو كذا حولها، خشية أن تطرأ الغنم الماشية أو كذا ولو عن غفلة منه فيقع به بالعقوبة. فمثل وغرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المثل البسيط الواضح، إن لكل ملك حمى، وحمى الله محارم. فما دمت تعرف وما دام الناس يحترزون ويبتعدون عن حمى المخلوقين الذي هو مهما كان فهو مخلوق، ومهما كان جزاؤه عقوباته وكذا هي أمور زائلة مهما كان، فإذا كان كذلك في المخلوقين فكيف بخالقه سبحانه وتعالى. وحمى الله هي المحارم التي حرمها. ثم بين عليه الصلاة والسلام أصل المعنى الذي أشار إليه حديث الأساس وقوله إنما الأعمال بالنيات، قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم في هذا الباب الشيخ أورد بعض الأحاديث فيما يتعلق بشبهات. يقول رحمه الله تعالى عن عطية السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. رواه الترمذي. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، المتقين حقيقة المؤمنون إن شاء الله كلهم فيهم تقوى، المؤمنون كلهم فيهم تقوى، وتقوى يعني تقوى ما يعني حقيقتها هي مخافة الله سبحانه وتعالى، تتقي الله تجتنب محارمه وتعمل بما أوجبه. من أدى الفرائض الواجبات وترك المحرمات الظاهرات ففيه تقوى كبيرة، لكن التقوى درجات. وهذا الحديث الذي يقول لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، المقصود به من هم المتقين؟ المتقون الذين يتقبل الله منهم أعماله، الذين قال الله فيهم إنما يتقبل الله من المتقين. هذا الذي قال فيه عمر أو غيره من الصحابة، لعله عمر قال أنا يعني يقول لو أعلم أو كما ورد في الأثر أنه يقبل لي ركعتين فقط، ركعتين لو أعلم يعلم يقينا أنه قبلت له ركعتين لكان لي يعني أو عندي أفضل من حمر النعم أو نعم أو كما قال رضي الله عنه. ليش؟ لأن مجرد قبول العبادة علامة على أنه من المتقين، وهذا تفسير لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، فهو يعمل وكل يعمل صحابته ونحن بعدهم نعمل، ولكن لا ندري نعمل الصالحات الواجبات نعملها، نعمل الخير ونرجو من الله القبول، لكن لا ندري هل يقبل أو لا. أنت ما تدري أن يقبل عمله، بس إمامه أو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب يقول لو أعلم يقينا أنها قبلت لي ركعتين أنا عندي خير كثير وخير من الدنيا وما فيها. ليه؟ لأنه بذلك يعرف ويتأكد أنه من المتقين، وإذا كان من المتقين فهو من أهل الجنة وهو من المقربين عند الله وهو كذا إلى آخره، لأن المتقين عند الله لهم الحسنى ولهم الفضل ولهم الجنة ولهم النعيم المقيم الذي وعدهم الله به. فهنا الشيخ يذكر هذه الرواية لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين في الدرجات العليا من التقوى حتى يدع ما به بأس، ما لا بأس به، خشية أن يقع فيما أو حذرا بما به البأس. أما حديث أنس الثاني الذي ذكره الشيخ الآن عن أنس قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب التمرة يجدها يعني يلقاها فيقول يصيبها في الطريق يجدها في الطريق لا يصيب التمرة فيقول لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها. اتفق عليه. لاحظ كيف التقوى وكيف البعد عن ما هو مشتبه فيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله لا تحل لهم الصدقة الزكاة، لا تحل لهم سلامة، لا تحل لهم الزكاة، زكاة لا تحل لهم. وبيته عليه الصلاة والسلام ومسجده وما حوله والطرقات اللي حوله يغلب أو يكثر أن يوجد فيها بعض بقايا الصدقة، تمر الذي يأتي به أهل المزارع أهل الزراعة التمور يأتون بالصدقات إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الطريق قد تسقط واحد وقد يكون من غيره، قد يكون من البياعين أو كذا والمزارع والحدائق غيره، فقد يكون من هذا وقد يكون من هذا، فيقول إنه يجد التمرة. طبعا أولا هذه فيه تنبيه قصير يعني مسألة ننبه إليه، وهو شوف التمرة الواحدة يجدها يحرص وينبغي ويبين ويدخل للناس ويأمرهم أن يلتقطوها لا يتركوها لأنها نعمة، وهذه واحدة هذه التي يعني ننبه إليها، لا بد أن تلتقط لا تترك كما يفعل كثير من الناس الآن، يهدرون الطعام وكذا وإلى آخره تجده في الشوارع يدعون عليه، وهذا هدر للنعمة لا يجوز. لكنه عليه الصلاة والسلام مع أمره بالمحافظة عليها وكذا لا يتناولها لا يأكلها خشية أن تكون من الصدقة، مع أن احتمال كبير يعني التمور في شوارع المدينة يومئذ هي الغالبة لأنهم أهل الزراعة وأهل التمور، فيأتون بها من المزارع لبيوتهم لأسواقهم لكذا إلى آخره، وفيها نسبة من الصدقة. فالتمرة هذه التي يجدها في الطريق لا يتناولها خشية أن تكون من الصدقة. وعائشة رضي الله عنها تقول تروي أنه عليه الصلاة والسلام بات ليلة أرقا، ليلة في منامه عليه الصلاة والسلام أرق يعني لم ينم، فسألته لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقد لقيت تحت فراشي أو جنب فراشي أو كما قال عليه الصلاة والسلام تمرة فأكلت وأخشى أن تكون من الصدقة، وأخشى أن تكون من الصدقة. انظر إذن فشيء فيه شبه مهما كانت بعيدة، المتقون هذا إمام المتقي صلى الله عليه وسلم يتحاشونها ويحذرونها ويبتعدون عنها. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه، إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه، وإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه، رواه الإمام أحمد. ميزان، ليس معنى لا تفريط ولا إفراط، لا إفراط ولا تفريط، لا يأتي واحد يقول وراء خلاص إذا ما دام أي شيء يشوفه وفلان والله يبيع ويشتري وها يعني ولا يتحرش بعقوده ومعاملاته وكذا، إذا أنا لابد أن أسأله إذا قدم لي شيء أو كذا أو لا، هذا من الوسواس، هذا من الفعل عندما يأتي إلى رجل مسلم معروف مشهور لم يشتهر بفعله يعني بممارسة الحرام يعني بيع وشراء حرام أو ربا أو نحو ذلك، لا لم يشر عنه ولم يعرف عنه، إنما هو رجل عادي من المسلمين ظاهره العدالة وظاهره في الغالب التمسك بشرع الله سبحانه وتعالى، فدخلت عليه فقدم لك طعاما أو شرابا فكل واشرب ولا تسأل من أين وكيف ولماذا، لأن الأصل فيه أنه طعام حلال، ها؟ وليس لديك دليل أو علامة أو قرينة تشعر بالشبهة، فإذا لا تسأل حتى تقع في شبهتك. ومثل هذا في العمل في مسألة الواجبات في الطهارة ونحوها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر ومعه أحد الصحابة، مروا بسوق ثم يعني زقاق يعني طريق شارع صغير، فكانت ماء تسيل من هذا من أحد البيوت إلى الشارع، فوقعوا فيه شيء من عليه من ثيابه يعني منه على ثيابه، فأخذ هذا الذي مع عمر يسأل يا صاحب الدار كيف الماء وكذا، لا قال يا صاحب الدار لا تخبر حتى لا يقع في وسواس وأن ثوبه تنجس أو كذا إلى آخره فيبطل صلاته أو يتأخر عنها أو كذا، لا هذا وسواس، لكن هذا لا يمنع من الورع بأنك إذا ظهرت لك قرينة أو شيء شبهة في أمر تجتنبه، هذا شيء وذاك شيء آخر. هناك فهذا ميزان ينبغي المسلم أن يوزن عمله وفعله وتصرفاته بميزان الشرع لا بمجرد الوسواس والمبالغة في الامتناع أو الانجراف في الشهوات. عن أنس بن مالك قال: إذا دخلت على مسلم لا يتهم، هذا من قول أنس، إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه وشرابه واشرب من شرابه. وهذا الحديث ذكره البخاري تعليقا في صحيح، هذا من قول أنس رضي الله عنه وهو صحابي، والصحابة قول الصحابي عند كثير من أهل العلم يعمل به لا سيما إذا كان من ما لا يدخله الاجتهاد. وهذا يؤكد الحديث السابق، يؤكد الحديث السابق أو عمل به. نعم، بس هنا فيه إشارة، قال لا يتهم إذا دخلت على مسلم لا يتهم.